ثمانية، حرام على كل محرم ذكرا كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحظورين التاليين: الأول تغطية الرأس بملاصق، والثاني لبس المخيط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.